يشارك وفد الصحة الكوري برئاسة كانغ هاجوك وزير الصحة في الدورة 70 من الاجتماع العام لمنظمة الصحة العالمية والتي تجري في جنيف بسويسرا اعتبارا من يوم 22 لغاية يوم 31 من هذا الشهر. التقى وزير الصحة الكوري بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية والنوابه المنتخبين جديدا أثناء الاجتماع العام، وكذلك وزراء الصحة لمختلف البلدان مثل كوبا وأنغولا وكونغو، وناقش معهم المسائل لتوسيع وتطوير التعاون في قطاع الصحة. قطرت الشخصيات المسؤولة في المنظمة ووزراء الصحة لمختلف البلدان كوريا التي تبني المرافق الصحية الحديثة بصورة متتالية بزيادة التوظيفات في قطاع الصحة في الآونة الأخيرة حتى تمارس سياسات الصحة الشعبية.